يا سعيد أعوذ بالله من درب الزلال الدروب الواسعة تسعد العين البحار والعرب يمشون في كل درب منظمة انت تدري درب الأسواق عنا ما تغبى والفقات انجت لنا نشتري ونبيعها مرد كل ضاملها يا يشرب الماء الزلال ما بيشرب من نقايع ولا ماء البحور ما بيلا من شكل الخلائق منظمة الصادق اللي من الغام الأول ما تغبى في ديار فاضت بيارها